بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدل عليه، مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، ويلحق بذلك ما عرف بما ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. ولا يصح بيع النموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهزاع فيش عندك، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما، وهذا الشرط باتفاق الأئمة أن يكون المبيع معلوما، فإذا كان مجهولا لا يصح البيع، فإنه لا يصح البيع. فلو قال: بعتك القلم الذي في جيبي، ما يصح، قلم مجهول. أو قال: بعتك السيارة التي عند البيت، وهو ما رآها ولا يعرفها، مجهول، لا يصح. فبيع المجهول لا يصح، لا بد أن يكون معلوما، لما فيه من الجهالة والغرر، ولأنه أيضا يؤدي إلى النزاع والخصومة. قال رحمه الله تعالى: والشرط السادس أن يكون البيع معلوما عند المتعاقدين، يعني البائع والمشتري، اشترط أن تكون السلعة معلومة. أما بالنسبة للمشتري فالأمر ظاهر، أن تكون السلعة معلومة عند المشتري، واضح ولا لا؟ أما البائع فيكون المعلوم الثمن، فلا بد من العلم، بالمبيع والمثمن، والثمن، قال: عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما برؤية، هذه طريقة المعرفة، يعني كيف طريقة معرفة السلعة، كيف طريقة معرفة ما يباع؟ يقول المصنف: الطريقة الأول الرؤية، يقول: ومعرفة المبيع إما برؤية له، يعني لجميعه، جميع السلع، يعني يرى السيارة جميعها، يراها ويشوف وينظر إليها إلى آخره، أو لبعضه، بعض المبيع، لكن بشرط أن يكون البعض يدل عليه، فإذا رأى بعضه يكفي. فمثلا لو رأى يعني رأس الدابة، رقبة الدابة، ما يلزم أن يرى البدن كله مثلا، أو رأى وجه العبد كما يقولون ونحوه، يعني أن يرى بعض المبيع فيما يدل على البقية، فإن هذا جائز، أما إذا كان، رؤية البعض لا تدل على الكل فلا يصح، فإنه لا يصح، لأن هناك أشياء ما ينضبط رؤية البعض، ولعلي أضرب بذلك مثالا: البيت مثلا، أراد أن يشتري له عمارة بيت، ما يصح أن يرى غرفة واحدة فقط يقول يكفي، لا ما يصح، لأن هذا يحصل به غرض، فإذا كان رؤية البعض تكفي عن الكل فإنه يعتبر معلوما، قالوا: معرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه، ولهذا يمثل الفقهاء مثلا بالثوب، ويمثلون بالبر ونحوه، لأن هذا بعضه يدل عليه، لكن قول المصنف الدال عليه يفهم منه أنه إذا كان البعض لا يدل عليه ما يصح، إذا كان البعض لا يدل عليه لا يصح، مثل البيت مثل مثل العمارة بعضها لا يدل عليها كلها، لابد أن يرى البيت كله. قال مقارنة أو متقدمة، يصح مقارنة ويصح مقارنة. مقارنة صفة معطوف على رؤية، برؤية صفة لرؤية، مقارنة أو متقدمة يعني يشترط أن تكون الرؤية، يشترط أن تكون مقارنة للعقد، مقارنة للبيع، أن تكون الرؤية مقارنة للعقد، يعني أراد أن يشتري السيارة رآها ثم عقد البيع، هنا الرؤية ها مقارنة، الرؤية مقارنة. قال أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهر، يعني لا بأس أن تكون الرؤية متقدمة يعني قبل المبيع بساعة بساعتين بيوم بيومين، لكن بشرط أن يكون المبيع لا يتغير بعد الرؤية، انتبهوا أن يكون المبيع لا يتغير بعد الرؤية، واضح ولا لا؟ يعني مثلا رأى حاجة الآن، رأى حاجة الآن ثم عقد عليها بعد يوم وهي تتغير قد تفسد كالفاكهة مثلا أو شيء، فهذا لا يصح، لابد تكون مقارنة. فإذا كان تقدم الرؤية، إذا كان أقصد إذا كان مقارنة الرؤية لابد منها، ما يصح أن تكون الرؤية متقدمة. وإذا كان تقديم الرؤية لا يضر في المبيع، لا يفسد، لا يتغير لونه، لا تنقص قيمته، هنا لا بأس لو كانت متقدمة. ولهذا يقول المصنف أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، يفهم من كلامه أنه إذا كان الزمن الذي بعد الرؤية يتغير فيه المبيع ما تكفي الرؤية الأولى، لابد أن يراه عند العقد، لابد أن يراه عند العقد. ومثاله كالبهيمة مثلا، كالبهيمة رآها الآن واشتراها بعد 10 أيام، 10 أيام ممكن تسمن أو تضعف. البطيخ يقولون مثلا حبحب الجع نحوه ما يراها الآن ويشتريه من الغد، لماذا؟ لأنه يتغير، فلا بد أن تكون الرؤية مقارنة للعقد هنا مقارنة. أما إذا كان لا تتغير فلا بأس، يعني مثل سيارة جديدة معروف موديلها رآها اليوم واشتراها منه بعد شهر بدون أن يراها، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنها معلومة جديدة ما تتغير، الزمن لا يغيرها. قال مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. نعم، يعني بعض الأشياء التي تباع ما ترى، يعني طيبها وحسنها وصلاحها للبيع برائحتها، وأخرى برؤيتها، وأخرى بلمسها، فما كان رؤيته ما كان معرفته بالشم يكفي فيه الشم، يكفي فيه الشم. يعني مثلا بعض الأطياب الآن العود الدهون وغيره الرؤية لا تهم، تهم الرائحة، تهم الرائحة. وأيضا ما كان بالذوق، ما كان بالذوق يعني شيء يذاق كالسكر ملح غيره ملح غيره، المهم شيء معرفته بذوقه يكفي فيه الذوق، حكم الرؤية، حكم الرؤية. قال أو صفة إذن يصح أن يشتري الإنسان السلعة وإن لم يرها، بشرط أن توصف له وصفا منضبطا، وصفا منضبطا. طيب ما هو الوصف المنضبط؟ الوصف المنضبط الحنابلة رحمهم الله تعالى يضيقون المسألة، يقيدونها بالسلم الذي يصلح فيه السلم، المنضبط الذي يصلح فيه، يصلح فيه السلم. وما هو الذي يصلح فيه السلم؟ يقول هو ما ضبط وصفه، ما ضبط وصفه من معدود، من مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود، هذا الذي ينضبط. يقول المكيل والموزون والمذروع والمعدود، هذا هو الذي ينضبط في السلم، أما غيره لا ينضبط. والمكيل والموزون هذا معلوم، معلوم، والمعدود ها كالنقد، كالأقلام مثلا وكالنقد الفلوس وغيرها، أي شيء معدود يعد فهذا ينضبط، هذا ينضبط. والمذروع كالأقمشة ونحوها هذه تنضبط إذا وصفت. لكن الدابة هل تنضبط بالوصف؟ لا، لا يصف لك بعير ولا شاه ولا تستطيع أن تشتريها على الوصف؟ لا. لو وصف لك سيارة، يعني سيارة مثلا ذات سنغة مرتين مثلا فل كامل موديل 2000 وكامل اللي الآن موجودة 14 ما راها الناس كلهم، صح؟ خلنا نقول 13 جديدة خلط. طيب إذا قال عندي سيارة ديدسون وصفها كذا 2013 ما مشت جديدة، يعرفها ولا ما يعرفها؟ منضبط ولا غير منضبطة؟ فإذا كانت تنضبط بالوصف صح البيع، صح البيع. وإذا كانت لا تنضبط بالوصف فإن البيع لا يصح، لا يصح. قال: أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. إذن على المذهب الذي يباع بالصفة هو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذا هو. والقول الثاني أنه كل ما ينضبط بالصفة، كل ما ينضبط حتى لو لم يكن من هذه الأمور، أي شيء ينضبط بالصفة أو مثلا له، أو له مثلا له نظير كالسيارة، سيارة مثلا لها نظير معروف، يعني ممكن تروح تشوف سيارة غير السيارة أنت بتشتري، أليس كذلك؟ إذن الآن واضحة، الآن واضحة. قال: فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، ولا يصح بيع الأنموذج. الأنموذج المذهب لا يصح بيعه، والأنموذج يسمى النمونة، يسمى النمونة. ولا ما تعرف النمونة؟ العينة، تعرفون العينة؟ يأخذ عينة من الشيء، هذا النموذج، يأخذ عينة يقول ها مثل هذا. يعني مثل الآن أنت أردت أن تشتري قهوة، تشتري قهوة، أخذت من القهوة شيء بسيط بيدك وطلعت له واشتريت الكيس، وهذا حلال. المذهب ما يصح هذا البيع، لماذا؟ لأن ما في الكيس مجهول، فالنموذج ما يصح. الحب حب ألجح مثلا رأيت لك واحدة ثنتين واشتريت البقية، هذا ما يصح عندهم، وهلم جرى. لماذا؟ قالوا: لأن بيع النموذج مجهول، مجهول، أنت رأيت قليل ولا رأيت الكثير، ها واضح ولا لا؟ فيدخل في غير المعلوم، يدخل في بيع غير المعلوم، فلا يصح، فلا يصح. والقول الثاني أنه يصح، قول الثاني أن بيع النموذج يصح، وهو مذهب الحنفية والشافعية، هو الصحيح، هو الصحيح أن بيع النموذج لا بأس به، وعليه الناس اليوم، عليه الناس اليوم. الآن من أراد أن يشتري قهوة هل ينظر الكيس كله؟ لا، معلوم إذا رأى عينة من الكيس تكفي، إذا رأى عينة من البر يكفي يشتري الكيس، رأى عينة من الطحين يشتري البقية، وهكذا. الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. قال: ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. يعني مثلا إنسان عنده صبرة، صبرة بر، أتعلم الصبرة؟ ها الكومة، البر يعني إذا حصدوه وصفوه جعلوا في مكان، جعلوا في مكان على شكل زبرة مثل زبرة الرمل كذا، أخذ صاع من هذه الكومة، هذه الزبرة، وقال: هذا الصاع، انظر إليه، هذه الكومة مثل هذا الصاع، فيشتريه. المذهب يقولون ما يصح، ما يصح، لابد ينظر إلى الصبرة كلها، والصحيح أنه يصح. قال: ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، ويصح بيع الأعمى شراؤه بالوصف اللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. نعم، هذا صحيح، الأعمى يصح بيعه، صح أن يبيع ويشتري، لكن لابد أن يكون معلوما عنده، لابد أن يكون معلوما عند الأعمى. كيف يعلم؟ يعلم بالوصف أو بالشم أو بالذوق. قال المصنف: كتوكيله، كتوكيله، يعني كما أن الأعمى يصح أن يكون وكيل في البيع، توكيله يصح أن يشتري ما دام أنه صح توكيله، ها صح شراؤه، صح شراؤه، لأن الوكيل ها فرع عن الأصيل، الوكيل فرع عن الأصيل، فإذا جازت وكالته جاز بيعه وشراؤه. قال: فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، أو راه وجهيله بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما، لم يصح البيع لعدم العلم. ألف هنا تفريعية، يعني إذا كان بيع المجهول لا يجوز لابد أن يكون معلوما، فيتفرع على هذا ها أشياء، منها قال فإن اشترى ما لم يره يعني ولم يوصف، ولهذا قال المصنف بلا وصف. فإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له ما حكم البيع؟ ها، غير صح، البيع غير صح لأنه غير معلوم، لأن المبيع مجهول. قال أو رآه وجهيله، نفس الحكم، يعني هو الآن رأى السلعة، رأى السيارة، واضح لا، وضبطها بالأوصاف، لكن بعد 5 أيام لما أراد أن يشتريها نسي الأوصاف التي رآها، هل يصح البيع؟ لا ما يصح، لابد أن يرى مرة أخرى. فإذا كان رأى هذا الشيء ثم نسيه حكم حكم من جهله تماما، ولهذا قال أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، لم يعلم ما هو. أو وصف، هذا الحالة كم الثالثة، حالة الثالثة، أو وصف له بما لا يكفي سلما، وصف له بما لا يكفي سلما، يعني وصف بغير الضابط الذي هم وضعوه. ما هو الضابط؟ الضابط أن يكون ما ينضبط بالسلم، ما ينضبط بالسلم، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع. فلو وصف غيره ما ينضبط كالدواب ونحوه. قال أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع، لم يصح البيع. إذن المجهول كم حالة عندنا؟ الحالة الأولى أن لم يره ولم يوصف، الحالة الثانية رآه وجهله، رآه وجهله، الحالة الثالثة وصف لكن هذا الصفة غير منضبطة، وصف هذا الصفة غير منضبطة لا تصح. قال لم يصح البيع، لم يصح البيع، لماذا؟ قال لعدم العلم بالبيع، لعدم العلم بالبيع، لأن البيع مجهول، لأن البيع مجهول. قال ولا يباع حمل في بطن، لا يباع الحمل في البطن، لأن الحمل مجهول، الحمل مجهول. ما الذي في البطن؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ هل هو 2 أو 3؟ إذن هو مجهول لا يصح بيعه، إذن هو مجهول لا يصح بيعه. وهل يولد حيا أو ميتا؟ بيع الحمل لا يصح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل، نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، كان بيع تبايعه أهل الجاهلية، ونهى عن الملاقيح والمضامين، حديث يحسنه بعض العلماء بشواهده، نهى عن المضامين والملاقيح، الملاقيح الحمل، الملاقيح الحمل، والمضامين ضراب الفحل، والمضامين ضراب الفحل، ما في ظهر الفحل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا وعن بيع هذا، ولهذا لا يجوز عسب الفحل، يعني بيع ضرابه، لأنه مجهول، لأنه مجهول. وأيضا لا يباع الحمل، حمل. نعم نعم، أي المضامين، المضامين ضراب الفحل، ما في ظهر الفحل، الماء الذي في ظهر الفحل، في ظهر البعير، في ظهر الخروف، هذه المضامين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. والملاقيح الحمل، ملاقيح الحمل. قال ولا يباع حمل في بطن لوجود الغرض، لوجود الغرض. ولهذا يقول ابن قدامة الصغير صاحب الشرح لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه تحريم بيع الحمل خلافا، فقد نقل الإجماع، نقله أيضا ابن المنذر. قال ولبن في ضرع، أيضا لا يباع اللبن في الضرع لأنه مجهول، ما ندري هذا اللبن ما مقداره، هل هو كثير أو قليل، فبيعه محرم، فبيعه محرم. قال المصنف منفردين، منفردين، منفردين يعود على أي شيء؟ على الحمل، على اللبن، يعني الحمل لا يباع منفردا، لا يقال اشتر حمل هذه الشاة ب400 ريال، هذا لا يجوز، أو يقال اشتر الحليب الذي في الضرع ب10 ريال 20 ريال، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه باعه الحمل منفردا عن أمه، هذا لا يجوز، وباعه اللبن منفردا، هذا لا يجوز. لكن لو باعه تبعا فإن هذا جائز، لو باعه تبعا فإن هذا جائز. ولهذا يقول المصنف فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، دخل تبعا، مع أنه اشترى الحمل واشترى اللبن. الآن الشاه إذا لم تكن حاملا مثلا ب1000 ريال، إذا كانت حامل كم تكون؟ ب1500، صح ولا لا؟ 500 لأي شيء؟ هذه للحمل، ومع هذا جاز البيع هنا. لماذا؟ لأنه تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. اللبن أيضا إذا لم يكن لها لبن ممكن تباع بألف ريال، إذا هي ذات لبن بألف ومئتين، المئتين هذه لأي شيء؟ للبن، ومع هذا جاز. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرة، نهى عن بيع المصرة. واضح ولا لا؟ ما هي المصرة؟ ما هي المصرة يا محمد؟ المصرة هي الشاة أو الناقة أو البقرة التي يحبس اللبن في ضرعها قبل بيعها، يعني إذا أراد أن يبيعها يحبس اللبن في ضرعها ما يحلبها الليلة، يتركها غدا حتى من رآها يظن أن فيها أن فيها حليبا، أن فيها حليب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرة، هذا يدل على بيع بيع ذات اللبن، لأن لو لم يجوز منها عن تصريه الابل، منها عن تصريتها، هي تباع بلبنها لا باس، هي تباع بلبنها، لكن نهى عن حبس اللبن في الضرع حتى يظن انه كثير، فهذا يدل على جواز بيع الدابه بلبنها، ومثله بيع الدابه بحملها، فهذا جائز، هذا جائز. قال: ولبن في ضرع منفردين للجهاله، فان باع ذات لبن او حمل دخل تبعا، دخل تبعا، لان هنا حتى وإن كان فيه غرر فإنه هذا الغرر يغتفر، هذا الغرر يغتفر ويتسامح فيه، وإلا معلوم قد يكون فيه غرر، أليس كذلك؟ ولهذا لو الشاة تساوي 1000 ريال بدون حمل، إذا كانت حامل 1500، باعها 1500 ريال صح ولا لا؟ ولدت ومات، مات في بطنها، انغر ولا ما انغر؟ انغر، لكن هذه الأمور معفو عنها، هذه الأمور معفو عنها. قال: فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا ولا يباع مسك في فأرته. لا يزال المصنف يذكر مسائل تتعلق بالشرط الخامس، وهو أن يكون البيع المبيع معلوما، المبيع معلوما. قال: ولا يباع مسك في فأرته، المسك في فأرته لا يجوز بيعه، هذا المذهب. لماذا؟ قالوا: لأنه مجهول، قالوا لأنه مجهول. والمسك الوعاء، المسك الدم، المسك الدم الذي يخرج من الغزال، والفأرة الوعاء، الفأرة الوعاء. ولهذا ما هو المسك وفأرته؟ يقول: الغزال يطرد الغزال حتى يتعب، فإذا تعب نزل دم من عند سرته، نزل دم، فإذا نزل دم ربطوا الجلد على الدم، ثم إذا يبس أو ذبحوها ماتت أو غيره خرج هذا المربوط، والمربوط ما هو؟ دم، يكون هذا الدم مسك، يكون هذا الدم مسك ولا لا؟ ولهذا يقول المتنبي: وإن تفق العبادة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا هو المسك في فارته، فالمسك دم الغزالة تحول مسك، وفأرته الوعاء اللي يمسك. الآن إذا أراد أن يبيع المسك، أين المسك؟ في الغزال ومربوط، ما ندري هل هو يطلع يصلح أو لا يصلح، كثير أو قليل ما ندري، مربوط داخل الجلد، هذا مجهول، يقول لا يصح بيعه، يقول لا يصح بيعه، وهذا هو المذهب، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يصح بيعه، قول الثاني أنه يصح بيعه، لأن بيعه أشبه ببيع كبيع الرمان والبطيخ والفاكهة ونحوه، لأن الرمان أنت تشتري الرمان، هل رأيته؟ هل رأيت الرمان وأنت تشتريه؟ لا، ما رأيته، رأيت قشر الرمان داخل، قد يكون فاسد. تشتري البطيخ الجح، هل رأيت داخلها؟ ما رأيت، أحيانا تشتريها وإذا قطعتها وإذا هي فاسدة، واضح ولا لا؟ هذا مثله. ولهذا يقول لا بأس أن يباع المسك في فأرته كما تباع هذه الأمور، لأن هذه أمور جرت العادة بها، هذه أمور جرت العادة بها، والغرر فيها قليل، غرر فيها قليل يغتفر، هذا هو الراجح أنه يجوز بيعه وهو في فأرته. قال: ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. قال: ولا نوى في تمر، ولا نوى في تمره للجهالة. نعم أيضا النوى لا يباح, النوى لا يباح في تمره للجهالة, لأن بعض النوى ما فيه تمر, بعض التمر ما فيه نوى, وبعض النوى كبير وبعضه صغير, فلا يصح بيع النوى للجهالة. قال ولا نوى في تمره للجهالة, للجهالة و ولا صوف على ظهر, ولا يباع صوف على ظهر, يعني لو اشترى صوف الشاة على ظهرها فإنه لا يباع, فإنه لا يباع لأنه مجهول, لأنه مجهول لا يعلم قدره, لا يعلم قدره إلا لأنه يعني سيطول. وأيضا لو قطعه قد ينقص عن رؤيته فيكون فيه غرر, فيه نزاع خصومة, واضح ولا لا؟ والقول الثاني, القول الثاني أنه يجوز أن يباع الصوف في الظهر بشرط أن يجز في الحال, بشرط أن يجز في الحال, وهذا القول هو الأقرب, هذا القول هو الأقرب أنه لا يجوز أن يباع صوف على ظهر لكن بشرط أن يجز في الحال, إذا أراد أن يجزه في الحال فلا بأس أن يبيعه, لا بأس أن يبيعه. أما المذهب لا يباع مطلقا سواء يجز في الحال أو يؤخره, لا يجوز. قال ولا صوف على ظهر لنهي عليه السلام عنه في حديث ابن عباس, في حديث ابن عباس, حديث ابن عباس نهى أن يباع صوف على ظهر, نهى أن يباع, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع صوف على ظهر أو يباع لبن في ضرع. وهذا يقول ابن حجر إسناده قوي, ابن حجر إسناده قوي, فيكون هذا الحديث محمول على إذا لم يجز في الحال, محمول على إذا لم يجز في الحال فإنه لا يباع صوف على ظهر. قال ولأنه متصل بالحيوان, هذا تعليل, التعليل عدم بيع الصوف على الظهر لأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد, لو أنه عقد على الصوف منفرد وعقد على البهيمة منفردة يقول ما يصح, يقول ما يصح, فما دام لا يصح منفرد أيضا لا يصح بيعه, ما دام لا يصح أن يعقد عليه منفردا كذلك لا يصح بيعه كأعضائه, كأعضائه لأنه لا يصح بيع الأعضاء والبهيمة حية, لا يصح بيعه والبهيمة حية, فكذلك الصوف, كذلك الصوف. قال ولا بيع فجل ونحوه, ولا بيع فجل ونحوه, والذي نحو الفجل ما هو؟ البصل, الثوم, البطاطس ونحوه, يقول هذه الأمور لا تباع, لا تباع. لماذا؟ يقول لأنها مستترة في الأرض, لأنها مستترة في الأرض مجهولة, مستترة في الأرض ومجهولة فلا تباع إلا بعد, ها بعد أن تقطع من الأرض وأن تقلع, واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه جائز, القول الثاني أنه جائز, وأهل الخبرة يعرفونه, أهل الخبرة يعرفونه, لهذا أحيانا يشتري البصل ويشتري الجزر ويشتري البطاط إلى آخره وهو مستتر في الأرض, وهو مستتر في الأرض, وأهل الخبرة يعرفونه, أهل الخبرة يعرفونه. قال ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة, قبل قلعه للجهالة. قال ولا يصح بيع الملامسة, هذا أيضا لا يصح, هذا لا يصح بيع الملامسة, والملامسة مفاعلة من شخصين يعني البائع والمشتري, بائع المشتري, الملامسة لا تصح, بيع الملامسة لا تصح, والملامسة لها صفتها, الصفة الأولى أن يقول إذا لمست هذا الثوب فهو لك بكذا, إذا لمست هذا الثوب فهو لك بكذا, متى لمسته, متى لمست الثوب فهو لك بكذا, والصفة الثانية أي ثوب تلمسه لك بكذا, أي ثوب تلمسه لك بكذا, يرحمك الله, لأن فيها جهالة وغرر, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة إلى آخره. قال ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، متى لمسته عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا ولك بكذا. وهذا لا يصح، هذا لا يصح للجهالة، هذا لا يصح للجهالة. قال ولا بيع المنابذة، المنابذة مأخوذة من الطرح، النبذ الطرح، هذا مثل الملامسة، مثل الملامسة. يعني كان يقول أي ثوب طرحت عليه فهو علي بمئة، مئة ريال أو مئة ريال. هذا لا يصح أيضا، هذا لا يصح، لأنه في غرض جهالة، نزاع، خصومة، لأنه قد يطرح عليه ما يساوي 50 وهو قال بمئة، أو العكس إذا كان الطارح المقابل. فعلى كل حال هذه تؤدي إلى الجهالة، تؤدي إلى الجهالة. والعقود لابد أن تكون محررة واضحة، لابد أن تكون العقود محررة واضحة. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة. يعني العقود عندنا عقود معاوضة، عندنا عقود تبرع، أنتم معي ولا لا؟ المعاوضة لابد من تحريرها، ما في شيء اسمه جهالة لا يرى غرض، هذا ما يصلح. عقود المعاوضة اللي فيها خذوهات يشري ويبيع، المعاوضة لابد من تحريرها، لابد من تحريرها. يعني بعض الناس يعطي الشخص السلعة يقول هذه بكم، قال ألا تجيب، هذا غلط، لأنه ممكن يعطيك أقل من قيمتها ويصير في نفسك شيء، صح ولا لا؟ أو يعطيك أكثر من قيمتها فتغلبه. فلا بد من تحرير العقود اللي هي عقود المعاوضة. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، هذه منظومة الشيخ رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية. لكن التبرعات وإن تكن تبرعا أو توثقة، التبرع كالهدية وكالهبة، هذه لو أهديت الإنسان شيء مجهول هذا جائز. لو قلت الآن أعطيك قلم الذي في جيبي هدية وهو ما رأى، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن ما هي معاوضة، ما فيها يعني نزاع وغرر، لأن تبرع هذه أمرها أخف. فدر التفرقة، يعني انتبه، فرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. عقود التبرعات لو قلت أهديت لك جمل يا الشارد، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لو قلت أهديت لك حمل هذه الشاة هو لك هدية، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن لو خرج ميتا ما في ضرر، صح ولا لا؟ فمثل المنابذة ومثل الملامس والأمور هذه، هذه أمور فيها غرر جهال وتؤدي للنزاع والخصومة، وهي مما كان عليه أهل الجاهلية، فلا تصح هذه الأمور. قال ولا بيع المنابذة، كان يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك، أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامس والمنابذة، متفق عليه. وكذا بيع الحصى، يعني المنابذة بيع الحصى مثل بيع المنابذة، يعني كان تقول أي ثوب وقعت على الحصى فهو لك بكذا، أي شاه وقعت على الحصى فهو لك بألف ريال، هذا كله ما يجوز، هذا كله ما يجوز. ومثله أيضا بيع الحصى في الثياب والشياه، مثله في الأرض، بيع الأرض في الحصى، هذا من النبذ أيضا. يعني كان تقول مثلا أبيعك الأرض، أبيعك هذه الأرض 100,000 ريال إلى نهاية الحصى، نهاية وان تقع الحصى. طيب الأرض كم متر؟ ما ندري، يقول أنت احذف الحصى، وإذا انتهت الحصى ووقفت لك الأرض 200,000. هذا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، هذا داخل في بيع الحصى، هذا داخل في بيع الحصى. لكن يقول لا، بعتك 200 متر، 300 متر، يكون محدد، هذا البيع الصحيح. أما بيع الحصى فإنه لا يدري الحصى كم تأخذ متر. قال وكذا بيع الحصى كرمها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، فلك بكذا، ارمها على أي ثوب ونحوه، نحو الثوب، يعني ارمها في الأرض وإما أنت تبيعك هذه الأرض، أو ارمها على هذه القطيع من الغنم، وأي شاه تقع على الحصى فلك بكذا، هذا كله نحوه، هذا كله داخل في قوله ونحوه. فلا يصح، فلا يصح للجهالة والغرر. وقبل ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع الآخر، هذا لا يجوز أيضا. لماذا؟ لأنه مجهول، ولا بيع عبد من عبيده. لو قال بعتك سيارة من سياراتي وأنت ما تعرف سيارات وشي، ما تعرف هذه السيارة، هذا البيع لا يصح. لو قال بعتك عبد من عبيدي عنده 10، قال بعتك عبد، أيهم الكبير الصغير؟ الشباب الحريم الشايب ما ندري، هذا لا يجوز، هذا مجهول. ولا بعبد غير معين، لكن لو باع معين، لو قال بعتك عبدي الفلاني من عبيدي هذا صح، كان يقول مثلا بعتك سيارتي الفلانية هذا يصح. ولا بعبد من غير معين من عبيده ونحوه نحوه. قال كشاة من قطيع وشجرة من بستان، هذا لا يصح. لو قال، لو أن إنسان عنده 500 رأس من الغنم قال بعتك منها شاه، هذا ما يصح. أي شاه سيبيعه؟ قد يبيع ما تساوي 1000، قد يبيع ما تساوي 400 ريال، هذا لا يصح، لابد أن يعينها. كشاة من قطيع وشجرة من بستان، وشجرة من بستان للجهالة، فقال بعتك شجرة من شجر حائطي، فإن هذا لا يصح للجهالة، للجهالة. لكن انتبهوا، عندنا مسألة الآن. لو قال مثلا عنده 500 رأس من الغنم قال اشتر منها، بعتك منها 10 على 1000 ريال، بعتك منها 10 على 1000 ريال، هل يصح ولا ما يصح؟ ما هي هذه 10؟ الأصل أنه ها ما يصح، لكن إذا كان الغرار الغرر الجهالة منتفية فما المانع؟ وهذا القول هو الصحيح، أن البيع هنا يصح، لأنه ما قال لك اختر 10 من 1000 إلا هو يعلم أن قيمتها من 1000 وأقل، أليس كذلك؟ يعني لو كان قيمتها بعضها 50,000، هل يقول لك اشتر منها 10، اختر منها 10 على 1000 ريال؟ ها ما يقول، إذن ما في غرر هنا، إذن ما في غرر. فمثل هذه الطريقة لا بأس بها، مثل هذه الطريقة لا بأس بها، والناس الآن تعرفوا عليها، الناس الآن تعرفوا عليها. يقول اختر، اختر لك 4 شياه 5 على 1500 ريال، فيبدأ يختار ويخرج الخمس، وهذا جائز، هذا جائز. لماذا؟ ها لأن الذي قال له اختار صاحب الغنم يعلم أنها ها لن تتجاوز هذه القيمة، ها لن تتجاوز هذه القيمة. قال كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة، للجهال. أما بالنسبة المذهب ما يصح، المذهب هذه الأمور كلها ما تصح، لا بد أن يقول أريد هذه الشاة ب1000 ريال، ثم يقول أريد الأخرى هذه ب1000 ريال إلى آخره. قال ولو تساوت القيم، ولو تساوت القيم، ولو هنا إشارة إلى خلاف، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن حتى لو تساوت القيمة قد تختلف الصفة، لو تساوت القيمة قد تختلف، قد تختلف الصفة، قد تختلف الصفة، فلا يكفي، لا يكفي هذا. لو أنها كلها تساوي 1000 ريال، كلها تساوي 1000 ريال، لقال اذهب قال بعتك شاه منها وهي كلها تساوي 1000 ريال، يقول مصرف ما يصح. نعم، لماذا؟ لأن حتى لتساوي 1000 ريال قد يكون وصفها ها أحسن، أحسن من الأولى، هذه 1000 ريال وصفها أقل، هذه 1000 ريال وصفها أعلى، أليس موجود الآن؟ صح ولا لا؟ ممكن يختار واحدة معها ها مع ولدها، أليس كذلك؟ والأخرى ما معها، هذه بألف هذه بألف، هذه لأنها كبيرة لكن معها ولد، والأخرى ليست كبيرة ولا معها ولد، هذه بألف وهذه بألف. يقول المصنف ما يصح حتى لو تساوت القيمة، لأن الصفة تختلف. ها واضح ولا لا؟ والقول الثاني، قول الثاني أنه يصح، لأنه ما قال اختر منها بكذا إلا وهو يعلم أنها لن تتجاوز هذه القيمة، لن تتجاوز هذه هذه القيمة. قال ولا يصح استثناؤه إلا معينا، ولا يصح استثناؤه إلا معينا، يعني الذي هو العبد، عبد من عبيده ونحوه، لا يصح استثناؤه إلا معينا، مثل البيع، مثل لو قال بعتك عبد من عبيدي ما يصح لأنه مجهول، صح ولا لا؟ الاستثناء أيضا، لو قال بعتك عبيدي كلها إلا واحد، هل يصح هذا الاستثناء؟ هذا ما يصح. عنده 100 شاه، 100 شاه، قال بعتك 99 إلا واحدة، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن المستثنى قد يكون أغلى وقد يكون أقل، ففي غرر، في جهالة، فلا بد أن يعين الاستثناء، يقول إلا هذا، إلا هذا. قال ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، للجهالة، ويصح إلا هذا. نعم، لماذا؟ لأنه عينه، لأنه هنا عينه. قال ويصح إلا هذا ونحوه، ونحوه، لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي حديث صحيح، أن يصلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. مخرج عندكم في كتاب من يذكر من حفظ كتاب البلوغ في مسلم ايه من هو ايه انت اللي معك الحاشيه ولا الروض ايه الروض ايه الظاهر في مسلم نعم ايه في مسلم البلوغ ايه نعم طيب قال نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث صحيح وهو في مسلم. طيب نهى عن الثنيا لا يجوز الإنسان أن يستثني من البيع شيء إلا معلوم. لا يجوز أن يستثني مجهولا. لابد أن تكون الثنيا معلومة. لابد أن تكون الثنيا معلومة. قال وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. هنا الاستثناء معلوم. لو قال بعتك هذه الشاة بشرط أن يكون رأسها لي أو يوكل رأسه أو جلده. قال الجلد لي استثنى الجلد وأطرافه كالأكارع الفراسن اشترط أنها له فإن هذا جائز لماذا؟ لأنها معلومة لأن هذه الأمور معلومة إذا استثنى رأسها. لكن لو اشتراها ورفض أن يذبحها قال بعتك هذه الشاه لي رأسه لكنه لم يذبحها فهنا إن اشترط البائع الذبح ها يجب أن يذبحها. إذا اشترط البائع الذبح قال بعتك هذه الشاه بشرط أن تذبحها وتعطيني رأسها تذرد هنا جائز ويجب عليه أن يذبحها يلزم بذبحها. لكن إذا ما اشترط ورفض أن يذبحها فهنا ها يعطيه قيمة الرأس يثمن كم يساوي الرأس ويعطي البائع يعطي المشتري يعطي البائع قيمة الرأس وهذا أمر واضح. قال وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة رواه أبو الخطاب لكن هذا الحديث ما رجعت مراجعة سريعة ما وقفت عليه. والذين شرحوا الروض الذين خرجوه المشايخ شيقح والغصن ومن معهم أيضا ما ذكروا قالوا أن عزو المصنف هنا خطأ لم أجده في مصنفات أبي الخطاب. فعلى كل حال الاستثناء هنا جائز لأنه معلوم الرأس ونحوه كالأكارع والجلد هذا أمر معلوم. قال فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط. إن امتنع المشتري من ذبحه المبيع فإنه لا يلزمه بلا شرط. قول بلا شرط يفهم منه أنه يجبر إذا كان هناك شرط. إذا اشترط أن تذبحها فإنه يجبر على ذبحها ويعطى الرأس. قال وفإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب يعني لزمت المشتري قيمة الرأس للتقريب يعني كم تقارب. ننسب مثلا الرأس للدابة كلها إذا ذبحت كلها اللحم هذا كم يسوى كله يسوى مثلا 100 ريال الرأس كم نسبته لهذا اللحم ممكن يكون العشر أو الثمن أو الربع مع أن الربع مستحيل يكون الربع. فعلى كل حال ينسب تخرج قيمته ويدفعها يدفع القيمة من هو ها لا أي المشتري صح المشتري يدفعها لمن يدفعها للبائع لأنه ما اشترط أن يذبحها. قال فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب يعني للبائع يعني يدفعها للبائع أي وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى الآن انتبه معي أنت الآن بعت شاه واستثنيت الرأس قلت رأسها لي واضح ولا لا؟ بعد ما اشترى الشاه وجد الرأس فيه عيب الآن العيب في ملكك أنت يا البائع، صح ولا لا؟ لكن المشتري له الخيار أن يرد، مع أن الآن العيب في أي شيء، في نصيبك وليس في نصيبه، لكن الرأس له أثر على البدن، الرأس له أثر على البدن، فإذا كان الرأس مريض قد ينتقل المرض إلى البدن، قد يؤثر في اللحم، قد ينقص قيمتها، واضح ولا لا؟ فإذا وجد في الرأس عيب أو قل في المستثنى منها رأس الأكارع ونحوه، فإن المشتري له أن يردها، له أن يردها، مع أن البيع ليس في نصيبه، في نصيب المشترط، لكن لما كان الضرر ينتقل إلى نصيبه وله أثر في نصيب المشتري فله الفسخ. واضح لما هو واضح؟ قال وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى، يعني العيب في المستثنى في الرأس فقط مو بقية البدن. حاشية أربعة يقول لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بتألم بعضه، فلو وجد في رأسه قرحة مثلا فضرره يتعدى لسائر الجسد، نعم، ولهذا له الخيار، له الخيار، مع أن العيب ليس في نصيبه، العيب في نصيب المشترط، لكن يرده لأنه يؤثر. قال وعكسه، وعكسه أي عكس استثناء الأطراف، عكسه يعني عكس استثناء الرأس واستثناء الجلد إلى آخره، عكسه الشحم واللحم، يقول المصنف لا يجوز استثناؤه لأنه مجهول. فلو باعه الذبيحة قال بشرط أن تعطيني كيلو من لحمها، يقول المصنف هذا لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، اللحم لا يرى، مجهول، واضح ولا لا؟ والمجهول لا يصح استثناؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فهو هنا استثنى شيء غير معلوم، استثنى شيء غير معلوم. أما استثناء الرأس كما سبق والجلد ونحوه معلوم ولا ما هو معلوم؟ معلوم. أما اللحم مجهول، يقول المصنف لا يصح استثناؤه، لا يصح استثناؤه. ومن العلماء من قال يصح استثناؤه إذا كان قليلا لا أثر له، إذا كان قليل، هذا يميل إلى شيخنا رحمه الله تعالى، يقول يصح استثناء اللحم إذا كان قليلا، فلو قال مثلا لي منها كيلو ونحوه أو كيلوين، هذا يسير، هذا يسير، ما في غرر، يقول ما في غرر لو استثناء، لكن ممكن يكون غرر، ممكن يكون خلاف، ممكن هو يريد مثلا من اليد ويعطيه من الفخذ، هو يريد من اللحم اللذيذ ويعطيه من اللحم الآخر. فعلى كل حال المصنف يقول ما يصح الشحم واللحم، لا يصح استثناؤه. قال أي عكس استثناء الأطراف في الحكم، وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه، يعني الشحم والحمل هذا لا يصح استثناءه. ونحو الشحم ما هو؟ كالكبد مثلا، كالكبد والمصران والطحال ونحوه، وهذا ما يصح استثناءه لأنه مجهول، هذا ما يصح استثناءه لأنه مجهول. قال ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه، يبطل البيع باستثنائه، لأن هذا الشرط يفسد البيع، شرط فاسد مفسد البيع، فيقول يبطل البيع إذا قال بعتك هذه الشاة إلا بشرط أن تعطيني من لحمها أو تعطيني الكبد أو تعطيني المصران أو نحو، يقول المصنف ما يصح، يقول المصنف ما يصح. ومن العلماء من قال هذه أمور يسيرة ومعلومة لا بأس، لو استثنى الكبد هذه معلومة ما فيها غرر، لو استثنى كيلو ونحو من اللحم فإن هذا لا بأس به. قال ونحو مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه، وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه، نحو ذلك الشحم، لو قال يعني بعتك هذه الذبيحة وأستثني رطلا من لحمها أو رطل من شحمها ونحوه، الرطل هذا مقدار الوزن لا نعرفه لكن أشبه ما يكون بالكيلو عندنا ونحوه، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح لأن فيه مجهول، فيه استثناء مجهول. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.